الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يصور تسجيلات ابن كثير الأثرية بتيزي وزو أن تقدم لكم أحكام البيع وأدابه مع فضيلة الشيخ أبو سعيد بن عيد بن أحمد الجزائري. الآن مع الشريط السابع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلنا في ذكر البيوع المنهي عنها إلى بيع المحرمات والوسيلة إليها. لا يجوز للمسلم أن يبيع الأشياء التي حرمها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك لا يجوز للمسلم أن يبيع كل وسيلة يقصد بها الحرام المحض، أو أن الغالب أنها تستعمل في الحرام، إذا غلب على ظن البائع أن المشتري سيستعملها في الحرام. وكيف يعرف قصد المشتري؟ إما بقوله أو بقراء تدل عليه. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا يجوز للمسلم أن يبيع العصير لمن يتخذه خمرا، ولا أن يبيع الكؤوس لمن يشرب بها الخمر، ولا أن يبيع السلاح في الفتنة، ولا أن يبيع الأمواس لحلق اللحى، ولا أن يبيع الشموع لمن سيسرج بها قبور من يزعمون أنهم أولياء، ولا أن يبيع أو يؤجر داره أو دكانه ليباع فيه الخمر أو للقمار أو لتتخذ كنيسة وأشباه ذلك. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لعن الله اليهود، لعن الله اليهود، لعن الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. رواه أحمد وأبو داود، وهو حديث صحيح. اليهود لما حرم الله تعالى عليهم الشحوم ماذا فعلوا؟ أذابوها ثم باعوها على شكل غير الشكل الأول، وأكلوا أثمانها، باعوها وأكلوا أثمانها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. ما معنى هذه الجملة؟ أي لا يجوز للمسلم أن يبيع ما حرم أكله ثم يأكل ذلك الثمن. أما إذا كان الشيء لا يحرم أكله وفيه منفعة فيجوز بيعه، كالبغل والحمار الأهلي، فهذا لا يجوز أكله ولكن يجوز بيعه، لأن البيع ليس للأكل وإنما البيع للانتفاع بالركوب وحمل الأثقال. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. رواه أحمد ومسلم والنسائي. في بعض الناس ماذا يفعلون؟ يقولون: نحن لا نشرب الخمر وإنما نبيعها، وهذا لا يجوز. حتى لو بعتها للكفار لا يجوز للمسلمين أن يبيعوا الخمر ثم يبيعوها للكفار أو يبيعوها للمسلمين، لا يجوز، لأن الله حرم تناول الخمر فلا يجوز بيعها. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله عز وجل حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه. هذا الحديث رواه أبو داود وهو حديث صحيح. ما هي القاعدة والضابط في هذه المسألة؟ هذه المسألة مهمة باش يعرف الإنسان وشن هو اللي يجوز تبيعه والأشياء اللي ما يجوز تبيعها. أولا، الأشياء التي لا منفعة فيها منفعة شرعية هذا لا يجوز أن تبيعه، حاجة ما فيهاش منفعة شرعيا فهذه لا يجوز أن تبيعها. كذلك ما لا يجوز في كل حال، كاين حاجة ما يجوز تستعملها في أي حال من الأحوال فهذه لا يجوز بيعها. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية: ما يجوز للحاجة لا يجوز بيعه، مثل كلب الحرث والماشية. يعني الكلب لا يجوز بيعه ولا يجوز اقتناؤه، لكن الإسلام أباح للمسلم أن يقتني من الكلاب ثلاثة أصناف: كلب الحرث، وكلب الماشية، وكلب الصيد. فهذه الأصناف تجوز للحاجة، فليس معناه أن الشريعة لما أجازته للحاجة يجوز بيعه، لا. إذن ما يجوز للحاجة فهذا لا يجوز بيعه، يستعمل بدون بيع. ثالثا، ما يجوز في حال دون حال، كاين أشياء تجوز في حال وما تجوز في حال، مثل الحرير. الحرير حرام على الرجل، حلال للمرأة، فهذا تجوز التجارة فيه، وعلى من يشتريه أن لا يستعمله في محرم. حاجة يجوز استعمالها في حال دون حال فهذه يجوز إنسان يبيعها ما دام أنه يجوز استعمالها في حال دون حال، واللي يشريه ما يستعملوش في محرم. أنت الآن راك تبيع في قماش، جاك إنسان قال لك أعطيني مترة ولا زوج مترات تاع حرير، ما تقولوش واش راح دير بهم، دير له اختبار، قال لك ما نشريش، ما تقولوش واش يدير بهم، لأن الحرير ممكن يستعمله هو، ممكن تستعمله زوجته، أنت ما دخل لك في الموضوع. أنت تبيع في الكبريت، كي واحد قال لك أعطيني علبة كبريت، ممكن راح يشرب بها الدخان، ممكن راح ياخذها للبيت يطهو بها الطعام، فهذا يجوز بيعه. إذن ما يجوز في حال دون حال يجوز بيعه، وعلى الذي يشتريه ألا يستعمله في محرم. لكن لو تأكدت أن المشتري سيستعمله في الحرام فلا تبيعه له. مثلا إنسان تعرفه مجرم، قالك بيع لي السكين هذا، وظاهر عليه باللي غير كما كان يتضارب مع واحد، قال هات السكين شحال يسوى، هاك 10,000، ما تبيعلوش لأنه راح يقتل به إنسان. هذا هو، لأن السكين يستعمل في، ممكن يستعمل في الحلال وممكن يستعمل في الحرام. هذه النقطة مهمة جدا، لابد الإنسان خاصة التجار كي يعرف هذه الحالة، هذه ففي هذه الحالة يعرف ماذا يبيع وماذا لا يبيع. والدليل على هذا القاعدة الثالثة كذلك هذه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب في شأن حلة الحرير. مرة عمر بن الخطاب صاب عند باب المسجد واحد يبيع حلة ثياب من حرير، فجاء بها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله ابتع هذه، يعني اشتريها لكي تتزين بها للأعياد والوفود لما يجوك الوفود. قال عليه الصلاة والسلام: إنما يلبس هذه من لا خلاق له، يعني احنا المسلمين ما نلبسوش الحارية، الرجال ما يلبسوش الحارية. فردها. بعد مدة جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام حلة أهداها له أحد الملوك، فبعث بها الرسول عليه الصلاة والسلام إلى عمر الخطاب، فجاء عمر الخطاب وهو يبكي، قالوا: يا رسول الله قلت في الأيام الماضية في الحلة ما قلت، والآن بعثت إلي مثلها، هل أصابني شيء؟ هل صرت منافقا أو شيء من هذا؟ قالوا: لا. فماذا قال له؟ إنما بعثت إليك لتستمتع بها، يعني تبيعها. قال له: ما قلت لك شلبسها أنت، بيعها، بيعها لمن سيستعملها في الحلال. وفي رواية: إنما بعثت بها إليك لتبيعها أو لتكسوها، أو لتكسوها. رواه البخاري. إذن فهمنا هذه المسألة، الأشياء المحرمة اللي ما يجوز استعملها، استعمالها في أي حال من الأحوال، هذه لا يجوز بيعها. وحاجة اللي ما فيهاش منفعة كذلك ما تبيعهاش، حاجة يعني ما فيهاش منفعة إطلاقا هذه ما تبيعهاش. الأشياء اللي تجوز لحاجة وما تجوز، هي ما تجوز لكن أجازها الشارع والحكيم للحاجة، هذه كذلك لا يجوز بيعها. أما ما يجوز في حال دون حال فيتجوز التجارة فيه، كما مسألة السيشوار، كما قلت لكم بعض الشباب راح عند بعض الناس اللي يبيعوا الأدوات الكهربائية المنزلية، فقال له: ما يجوز لك تبيع السيشوار. على قال له: خطر السيشوار يستعملها المرأة المتبرجة، فبالتالي راو عندك عليك إثم في هذا الموضوع. فهذا خطأ، لأن السيشوار هذا يستعمله، يستعمل في التزين، ويستعمل لتدفئة الشعر بعد الاغتسال، وعلى من يشتريه ألا يستعمله في الحرم، ألا يستعمله في الحرم. مثلا أنت كنت تبيع العطور، جاءت إليك امرأة متبرجة قالت لك: أعطيني عطر، بيع لها العطر. قلت: لا، كيفاش نبيع لها العطر؟ ممكن تستعمله. هي ما يجوز لها تستعمله في الشارع، تستعمله مع زوجها. أما يقولها أعطيني، تقول له: أعطيني علبة العطر، واش ديري به؟ واش دخلك؟ كاين أشياء ما تسألهاش. فالشيء اللي يجوز في حال دون حال فهذا يجوز بيعه، وعلى من يشتريه أن لا يستعمله في الحرام. لكن لو تأكدت أنه سيستعمله في الحرام فلا تبيعه له، وقتها في حدود ضيقة، في الناس تعرفوا، تعرفوا باللي راح يستعمله. أما أنت في الشارع عندك دكان في السوق، يدخل عليك الفاسق والفاجر والمؤمن والتقي وغير ذلك. أنت ماشي كل ما يدخل عندك إنسان، واش راح تدير بالظلامة؟ واش راح تدير بالكبريت؟ واش راح تدير بالكذا؟ لا. كذلك أمواس الحلاقة، قال لك: أعطيني، أعطيني أمواس الحلاقة، عندي يومين ما نحيتش اللحية هذه. قول له: يا أخي هاك نبيع لك، لكن ما يجوز تحلق اللحى. هذا الشعر، هذا الشعر الأمواس هذه استعملها في حلق شعر الرأس أو في حلق العانة، ولا تستعمله في حلق اللحى. ثم إذا استعمله هو في حلق اللحى فإثمه عليه. لكن بعض الناس يقول: يا أخي مع ذلك أنا قلبي انفر من هذه الأمور، الأمور الناس الغالب يستعملوها في الحرام، أنا ما نبيعهاش. لكذلك كما يقول العلماء: الورع باب واسع. حبيت تتورع، الورع باب واسع. ويقول العلماء: الورع أو ورع الصالحين لا يثبت أحكاما شرعية. يعني واحد حبيت تورع في حاجة هي ماشي حرام، ما يلزمنيش أنا، يعني ما يلزمش الناس بها، أنت حبيت تديرها هذا براسك. أما حاجة حرام هذه قاع لازمنا نبعد عنها. أما إنسان حبي يتورع حاجة قلبه شك فيها، وهنا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لكن غيرك إذا استعملها ما دام تجوز شرعا فلا لوم عليه إن شاء الله تعالى. مثال على ذلك مثلا فتح محلات لألعاب الأطفال الإلكترونية. هذه الألعاب الإلكترونية هذه ألعاب فيها صور متحركة لرجال ونساء، وفيها صور لنساء متبرجات، وفيه سباق للسيارات على الشاشة، وممكن يلتقي هناك الذكور والإناث، فلا يجوز للمسلم أن يفتح مثل هذه المحلات، لأن هذه المحلات هذه ما فيهاش ثقافة، ما فيهاش ثقافة، فيها تضييع وقت، وهي وكر للقاء الناس الذين يبيعون المخدرات ويصطادون الأطفال الصغار ليدخلوهم في أشياء محرمة. حبيت تستثمر الأموال تاعك، الحمد لله ربي راه فاتح مجالات كثيرة للاستثمار، كيف مكتبة مثلا، هذه هو النداء أوجهه لأصحاب الأموال اللي عندهم دراهم، استثمر يا أخي أموالك فيما يعود بالنفع للأمة، مثلا افتح مكتبة للقراءة المطالعة لوجه الله، مكتبة دير لها العساسين والنظام وكذا وبطاقات، والناس يقرأوا ويتثقفوا. مفروض في كل بلدية أو في كل دائرة تكون هناك مكتبة كبيرة، حتى الناس ما لا يضطرون لشراء الكتب، خاصة مع غلاء الكتب. علاش الناس الآن كل واحد يحاول يدير مكتبة في داره؟ ما كانش المكتبات العامة، فروض تكون هناك مكتبة عامة. البلاد تدخل كاش بلاد وتصيب المكتبات العامة، ليدخل الإنسان يتثقف يقرأ يتعلم، مثلا جناح تاع العلوم الإسلامية، جناح تاع الجغرافيا، جناح تاع العلوم الطبيعية، جناح الكمبيوتر، وفيها نظام وفيها أساسين ومدير وكذا. كي تشوف بلاد فيها هذا الأمر وبكثرة، اعلم بأن هذه الأمة رايحة إلى خير كبير، خاصة أمة الإسلام أمة العلم. فمن العيب يعني تدخل بلدية بل ولاية من ولايات لا تكاد تجد مكتبة عامة، مكتبة عامة. سبحان الله، حبيت تستثمر أدير المكتبة هذه لوجه الله، لوجه الله. كذلك من الاستثمارات مثلا دير مدرسة خاصة، مدرسة خاصة لتعليم الناس ما ينفعهم من علوم الدين وعلوم الدنيا، علوم الدين وعلوم الدنيا. دير مثلا عيادة خاصة، جناح خاص للنساء خاصة الولادة، باش الناس ما يضطروش يدوا النساء تاعهم عند ليسور، تقولها راكي ولدتي باسم المسيح، هاو المسيح هو اللي يعاونك، او تعطي لها الانجيل، او اقل شيء الى ما دارت هذه الامور تتاثر باخلاقها، تقول لك نظاف، تدخل للكلينيك تاعهم نظيفه، ها نقطه سجلوا عليك نقطه. فبدل ما تحط اموالك في الاماكن الربويه، تقول ما كاش، استثمر اموالك فيما يعود بالنفع على البلاد والعباد. إذن لا يجوز أن تتعاون مع الناس على المنكر، أي حاجة فيها تعاون على المنكر يدخل في قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فما تديرش مثلا أختام لكاشي لمؤسسة ربوية، أو فاتورات باسم مؤسسة ربوية، أو كالندري باش تدير إعلان على مؤسسة ربوية، هذا كله لا يجوز، لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان. كذلك لا يجوز إنسان مثلا يشتغل حارسا على كنيسة، كاين كنيسة يجيبهما نصراني كيما هما ولا كافر كيما هما يحرص لهم الكنيسة تاعهم، أنت أما أنت عبد القادر وعلي ومحمد ما يجوز لكش تعس الكنيسة، ها أو تعس مخمارة أو تعس مكان تاع الفساد، لا، لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان. كذلك ما يجوش تأجر الدكان تاعك لإنسان راح يدير فيه محرمات، يبيع فيه محرمات، ما تأجرش. وإذا أجرت الإنسان ومن بعد ما قال لكش وبدأ يبيع في المحرمات، تفسخ الإجارة، وإذا ما حبش ما تجددلوش، لا تجدد له الإجارة، الإجارة يعني الكراء. من الأمور التي لا يجوز بيعها الخمر. عن عائشة رضي الله تعالى عنها لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال حرمت التجارة في الخمر. متفق عليه. الخمر ما يجوش التجارة فيه ولو ما تشربوش انت ما يجوش تاجر فيه. الخمر إذا عندك خمر في الدار تريقه مباشرة لا تبيعه ولا ولو عندك الملايين ولو عندك الملايين. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها يعني مشتريها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. رواه أبو داود والحاكم وهو حديث صحيح. إذن مما يؤسف له أن تجد بعض المسلمين يعصرون الخمر ويبيعونه والأعداء يكلخلهم. كيف يكلخلهم؟ يعطلهم جوائز جوائز على ماذا؟ جودة الخمر. جائزة عالمية لخمر شمال إفريقيا. هو يكلخ لك ما يحبكش وما يحبلكش الخير. بدليل أن الاستعمار الفرنسي ماذا فعل في بلادنا؟ الأراضي اللي كان توكل أوروبا وتوكل كثيرا من البلدان إضافة إلى بلادنا كان فيها الزراعة على القمح والشعير وكذا نحاوها وداروا فيها ماذا؟ الخمر العنب تاع الخمر. واللي يحب لك الخير هنا والخمر كي ينتشر في بلد تنتشر فيه الفساد. واللي عنده مشكلة ما يروحش للخمر لأنه الإنسان اللي عنده مشاكل. بعض الناس يقول أنا عندي مشكلة بها راني نشرب باش ننسى. لا، أنت اللي عندك مشكلة واحدة ولا عندك مشكلتان كي تشرب الخمر ولا تكم مشكلة ثلاث زدت مشكلة نفسك. لأن الخمر ما راح ينسيك بالعكس راح يزيدك هما على هم. فنسأل الله أن يوفق المسلمين أن يتخلصوا من مخلفات الاستعمار كما تخلصوا منه عسكريا. يعني ما يكفيش الحمد لله آباؤنا وأجدادنا ضربوا المستعمر بكتفه والله لا يردوا، كذلك لازم الأفكار تاعوا والعادات والتقاليد تاعوا والأخلاق الفاسدة لازم ثاني نضربوها باش ما ترجعش إلينا. وبعض الناس يقول يا أخي لو كان نحبس الخمر أنا يا نموت بالجوع. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسيغنيكم الله من فضله. ما تخافش الفقر ربي هو اللي يرزق. فعليك بالحلال الطيب كن فيه البركة والخير. من الأمور المحرمة كذلك الميتة الخنزير والأصنام. الميتة وش هي الميتة؟ يعني هي الحيوان الذي يموت حتف أنفه بدون تذكية يعني بدون ذبح. فالحيوان الذي يجوز لنا أكله إذا ذبحناه إذا مات حتف أنفه فلا يجوز أكل هذه الميتة إلا ما أحله الشرع الحكيم وهو الجراد والسمك. الجراد والسمك لا يشترط فيه الذبح. الجراد عصور الجراد الجرادة بالدال مش الجرانة. ايوه وهذه مش عاملين جابوها تاع الجرانه هذه دي اسمها القرقره هذيك طبعا هذيك حرام. الجراده بالفرنسي لي سوتري هذوك اللي يغزو هذا يجوز اكله ماشي يعني واجب. يقول انا ناكل الجراده ما نقدرش. ما تاكلش. بعض الناس يقول انا ما ناكلش الجراده ابدا. ما تاكلش يا اخي لكن ما تحرمش على غيرك. الجراده اذا صبتها ميته وحبيت تاكلها تقليها وتأكلها ما لازمش تذبحها لأنهم بهاش دم. كذلك السمك. السمك يعني إذا مات تشويه وتأكل لأنه ما يحتاج إلى ذبح. كذلك يعني الجراد والسمك وإن كانت ميتة لكن أباحته الشريعة لأنه ما عندهمش دم. كذلك جنين ما يؤكل لحمه إذا خرج ميتا بعد دكاة أمه. إنسان ذبح بقرة لما سلخها خرج من بطن البقرة أو من بطن النعجة أو المعزة أو الناقة صاب جنين في بطنها، صاب ميت يجوز أكله. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال زكاة الجنين زكاة أمه، كجوز السكين على أمه يعتبر جوزت على جنينها. لكن إذا خرج حيا صرت مازال حي وحبيت تأكله لابد من ذبحه. طيب كذلك يجوز بيع ما كان منفصلا من أجزاء الميتة. الميتة إذا ماتت يجوز بيع ما كان منفصلا منها، يعني ماشي لاصق فيها كي تنحولها تموت، مثال الشعر والوبر والصوف والريش. إنسان عنده مثلا صاب نعامة أو طريش ميتة يجوز تأخذ الريش تاعها وتنتفع به. لماذا؟ لأن الريش لا تدخله الحياة التي بها، تدخله حياة معينة ولا تدخله الحياة التي إن فقدت صار ميتة. والصوف كذلك، مثلا نعجة ماتت ولا خروف مات يجوز تأخذ الصوف تاعه وتنتفع به، يجوز. طيب والجلد تاع الميتة إذا دبغ، خروف مات تنحي الجلد تاعه وتدبغه تغسله بالدبغة فيجوز بيعه واستعماله. أما ما دام لم يدبغ فهذا لا يجوز استعماله، هذا إذا كانت ميتة. أما إذا كان مش ميتة، مثلا إنسان ذبح خروفا وأخذ جلده وما دبغوش خلاه في الشمس هكذا حتى تنحت له العفونة والزهومة جائز. لكن إذا كان الصوف هذا إذا كان الجلد هذا تاع شاد ماتت حتف أنفها فلا يجوز استعماله إلا إذا دبغ. ما الدليل على هذا؟ هو ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. رواه أحمد وابن ماجة وغيرهما وهو حديث صحيح. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ربي راه اسمح لنا وحلل لنا ميتتين ودمين. وش هما الميتتين؟ الحوت والجراد، وأما الدمان الكبد والطحال. الكبد والطحال هما دم متجمد فيجوز أكله. وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال زكاة الجنين زكاة أمه. رواه مالك وأحمد وأبو داود وغيرهم وهو حديث صحيح. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا دبغ الإهاب فقد طهر. هذا رواه مالك ومسلم وأبو داود. طيب كاين حاجة تلحق بالميتة تأخذ نفس الحكم، وشن هي؟ ما أبين أي ما قطع من البهيمة وهي حية مما لا ينفصل، هذا ميتة. مثلا إنسان جاء إلى معزة أو خروف، جاء إلى خروف قال لسنا نحيو شوية بيفتاك منه، نحى شوية اللحم منه هو حي، هذا لا يجوز. هذه القطعة على اللحم اللي نحاها تعتبر ميتة. فعن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما وهو حديث صحيح. إذن لا يجوز استعمال الميتة ولا يجوز استعمال من الحيوان الحي أشياء لا تنفصل عنه، لا تنفصل عنه فهذا لا يجوز استعمالها. بكري كانوا يديروا كي يجوع كش واحد ولا في الصحراء يحكم الحدبة، الحدبة هذيك تاع ذروة سنام الجمل وينحي منها شوية الشحم ويأكل، أو يجي عند جمل وينحي منه قطعة تاع اللحم ويشويه، هذه ميتة لا يجوز، لا يجوز أن تفعل هذا. فبالتالي ما دام لا يجوز أكله فلا يجوز بيعه. طيب، من الأشياء كذلك التي لا يجوز استعمالها الخنزير، والخنزير حيوان خبيث يأكل العذرة والنجاسات ولا يغار على أنثاه، والخنزير هذا يا اللي يأكله يصاب بأمراض خطيرة، وسواء علمنا وشني هذا الأمراض ولا لا، ما دام ربي سبحانه وتعالى اللي حرم الخنزير فبالتالي لا نستعمله ولا نأكله، لأنه فيه ضرر سواء علمنا هذا الضرر ولا لا، لابد فيه ضرر. وبعض الناس وش يقولوا؟ قلهم يقولوا اللي نسمعه بعض الناس يقولوا أم يقولوا باللي الخنزير ماشي قاع حرام، كاين قطعة منه حرام، معنى بلناش وشن هي هذه، وشنو كاش كاش هذه حرام قاع، ربي حرمها قاع. بعض الناس يقول لك هو ماشي قاع حرام، واحد القطعة فيها حرام، ربي لا يكلفون بما لا نطيق، حرام الخنزير شحمه ودمه ولحمه وكل شيء فيه. والأصنام، الأصنام كذلك والتماثيل، الأصنام قبل ما نذكر المسألة هذه، علاش شلف مدينة شلف يسموها الأصنام؟ هي ماشي الأصنام بالصاد، بالسين الأسنام، لأن هذيك البلاد فيها جبال جاية كيما سينام شكون الجمل، فسموها الناس الأسنام، لكن مع طول الزمن ويقولوا لها الأصنام. بعض الناس يقول كيف هذه الأصنام، هذه البلاد فيها الأصنام؟ لا لا، سموها الأسنام بالسين، لكن بما أنه فيها شبهة وفيها خلط وممكن الناس يفهموا حاجة غير ذلك، فجزاهم الله خير المسؤولين نحوا هذه كلمة الأصنام وسموها شلف، هذا أحسن، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. طيب، الأصنام والتماثيل لا يجوز بيعها، ويدخل في هذا تماثيل الرجال والنساء والأطفال التي تجعل في المحلات التجارية لعرض الملابس، ما يجوز لك تشتري الأصنام باش تدير عرض الأزياء، تلبس له كوستيم ولا تلبس له عباية، ما يجوز هذا. قلت يا أخي باش نبيع، لا، أعرض هكذاك الكوستيم وحده علقه هكذا يتعلق عادي، لا يجوز بيع منهم، لأنه هذه أصنام، الدين تاعنا مشي دين تاع أصنام، الدين الإسلامي موش دين، يعني الحضارة الإسلامية تختلف عن الحضارات الأخرى، الحضارة الإسلامية ليست حضارة أصنام. كي تشوف التاريخ تاع المسلمين تدخل المتاحف وتشوف التقاليد والعادات تاع المسلمين تاع بكري، ما تصيبش عندهم الأصنام، ما تصيبش مثلا تمثال تاع هارون الراشيد، تمثال تاع معاوية بن أبي سفيان، ما كانش، مع أنه كانوا قادرين يديروها، خطر الحضارة تاعنا مش حضارة تاع تماثيل، ما عندناش هذا. ذوك الكفار داروها وبعض المسلمين الجغرافيين عندهم، الله يهديهم. أما الحضارة الإسلامية مش حضارة تاع تماثيل، كذلك الحضارة الإسلامية مش حضارة تاع كلاب، احنا الكلب موش معزز مكرم عندنا كما عندهم وإحنا يعبسونا، لا، إحنا ما عندنا شهادة تعلم. كذلك الحضارة تاعنا مش حضارة عري، بعض الناس في البراهم تاعهم يصوروا امرأة عريانة الثدي تاعها باين، إحنا ما عندناش هذا، في الجرائد تاعهم يديروا المرأة عارية، إحنا ما يجوز الناس نديروا هكذا، هذا ليس من الحضارة، هذا من نتائج الحضارة المادية. بعض الناس يظن باللي باش نتحضروا لازم نعريوا رواحنا، لازم نديروا الكلاب في الدار وفي السيارة، ماذا بيكون كانيش شباب صغير ايوه ونديروا تماثيل باش نتقدموا. لا لا، هذه الامور راهي نتيجه تاع الحضاره تاعهم الماديه. لما اهتموا بالماده، اهتموا بالماده، واش معناتها الماده؟ صنعوا الطياره، صنعوا الادويه، صنعوا السياره، صنعوا الباخره الكبيره العملاقه. بصح ما اهتموش بالدين، الجانب الديني اهملوه، فنتج هذا الشيء. بعض الشباب يظن باللي باش نتقدموا لازم نديروا لي فيلم، ديروا فيلم رجل والمرأة عاريين هكذا نتقدموا، او نشطحوا نرقصوا هكذا نتقدموا. لا لا، الشطيح والرديح هذاك تاعهم هذاك نتيجة تاع الحضارة المادية. فانت اذا حبيت وش دير؟ اصنع طيارة وما تشطحش، اصنع باخرة عملاقة وما تعريش روحك امام الناس. هذا هو يعني خلط في المفاهيم. عم بلو كين الرقصو وننخرجوا المرأة عارية رانا تقدمنا. لا لا، تتقدم كي تصنع لي طيارة. هذا هو التقدم، هذا هو التقدم. المرأة تخرج الى خارج الشارع تخرج متسترة، على باش الانسان يكون مرتاح البال. خطر عليها ايها الاخوة، التبرج هذا يا يؤدي الى ان الانسان ما يشبعش، ما يكتفيش، لانه كل يوم يشوف اشكال وانواع تاع نساء، النفس تاعو ما تشبعش. بينما لو كان كانوا نساء متسترات، عندك الزوجة تاعك والمرأة متسترة ولا تخالط الرجال، الانسان يكون مرتاح، عنده زوجة تاعو واضحة. اما تخرج الشارع تشوف احمر الوان طويل قصير سمين رقيق، هذا يجعل ماذا؟ يجعل الناس يمروا نفسيا ويؤدي الى الضعف الجنسي. بعض الناس يظن باللي كي يشوف يتقوى، بالعكس. شوف الان في اوروبا لما المرأة يعني دخلت في كل شيء اصبح الرجل عندهم باردا جنسيا، بارد. فبعض الناس يظن باللي كي تخرج المرأة عريانة وكي نشوفوها في الجرائد والأفلام نزيدوا نتقوى، بالعكس فيها أمرار وفيها وفيها. إذن الأصنام لا يجوز بيعها ولا يجوز صناعتها أبدا، بل اللي عنده أصنام لازم يكسرها. مثلا واحد عنده أصنام قال خليني نبيعها، ما تبيعهاش، كسرها. بعض المسلمين تدخل دارهم كأنك لست في بيت مسلم، غير تدخل تصيب الثريا وخارج منها فيل، صورة تاع فيل، تمثال تاع فيل. وتدخل الصحين تاع الدار، خاصة إذا كان فيلا تصيب هذا اللي في الفوارة تاع الماء، وعليها مثلا تمثال تاع امرأة حاملة قلة. لا، ما يجوز هذا يا أخي، ما يجوز. الدار تاعك ما تدخلوش الملائكة. يقولك واش فيها؟ كيف واش فيها؟ انت مسلم، ما كاش واش فيها. قال لك ربي بعد بعد، ما تفلسفش. ربي سبحانه وتعالى الحي الذي حرم الاشياء في الماضي هو هو الذي هو حي الان. بعض الناس يظن باللي الدين هذا يا تاع عهد الجمل والقربة. درك رانا في عهد الكمبيوتر، عيا خلينا من الدين هذا. معناتها ربي، واش راك تقول على ربي؟ ان الله حي لا يموت. الرسول عليه الصلاه والسلام مات، صح صح، الدين تاعو ما ماتش، السنه تاعو ما ماتتش، المحبه تاعو في قلوب المؤمنين ما ماتتش. طيب اذا الانسان كان عنده اصنام، او مثلا كان عنده صليب تاع ذهب، واش لازم يدير له؟ لازم يكسره، صح؟ ما يرميه، لان صليب تاع الذهب كيف ترميه؟ او مثلا اصنام ممكن ينتفع برضاضها، الرضاض يعني البقايا تاعها، فلا مانع اذا كسرت وكانت مثلا من ذهب او فضه ونحو ذلك مما ينتفع به، فيجوز الانتفاع بها ويلحق بها الصلبان التي تعظمها النصارى، صح. لكن الانسان إذا كان عنده صليب ولا مثلا أصنام وعلى بالك يكسرها ينتفع بالبقايا تاعها، معلش يكسرها ويخربها ويستفيد بالبقايا تاعها. طيب هل يجوز شراؤها؟ هل يجوز الإنسان يشري هذه الأمور باش يتلفها؟ مثلا شفت عند واحد صنم قلت له بيعه لي، قلت ها بيعه لك، هل يجوز؟ ماشي واجب، جائز، لكن إذا اشتريته لتتلفه وتنتفع برضاضه بعد الكسر فلا مانع، لكن بشرط أن يكسرها فورا، وخاصة إذا كان هذا المشتري قدوة للناس. يعني مثلا واحد قدوة شراء صنم كسره ثم قدام الناس، شراء صليب تاع ذهب خربه ثم على شما يقولوا شنو كيف الشيخ شراء صليب وش راح يدير بالصليب، فلا بد أن تكسره أمامهم حتى تنفي عن نفسك الشبهة. وكذلك مثلا إنسان رأى كتبا فيها زندقة وفيها كفر فيها بدعة وفيها كتب لهدم الأخلاق فحب يشريها باش يتلفها لا مانع. مثلا صاب عند واحد شريط فيه أفلام خليعة قالوا بيعلي بيعلي هذا الشريط، باعه له يجوز، يعني ماشي واجب عليك تشريه، بيعلي هذا الشريط باعه له يحرقه ثم قدامه يقول علاش تحرقه تاعك ومشي تاعك خلاص صريح اشتريته، فيجوز هذا، لكن عليه أن ينفي عن نفسه الشبهة. طيب كذلك من الأمور التي لا يجوز بيعها، ونقفز إلى صفحة 134، تحريم بيع إنسان حر. ما يجوز للإنسان يبيع الإنسان الحر. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال ربكم ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره، رواه البخاري وابن ماجه. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ربي رو يقول في حديث قدسي: ثلاثة أصناف من الناس ربي هو اللي يكون خصيمهم، يعني هو اللي يكون الخصم تاعهم. شكون هما؟ رجل أعطى بي ثم غدر، يعني يوم القيامة ربي هو يوقف ضد هذا الإنسان. رجل أعطى بي ثم غدر، أعطى الأمان لإنسان وغدر به، أرواح ما تخاش من ديلك والو ومن بعد يغدر، هذا يوم القيامة ربي خاصمه، ومن خاصمه الله فإنه يغلبه. رد بالك تعطي الأمان للإنسان ومن بعد تغدر به، رد بالك. الرسول عليه الصلاة والسلام كان كي يعطي الأمان خلاص أبدا، الله أكبر. لكن بعض المسلمين يعطي الأمان للناس وكي يجي يغدر به، هذا لا يجوز. يوم القيامة راح يكون الله تعالى هو خصمه. وكذلك رد بالك تستعمل هذا مع أولادك، وليدك مثلا حبيت تضربه ولا هرب لك فوق شجرة ولا وين ما تقدرش تطلع موراه، أو أنزل برك يا وليدي ما ندير لك والو، خلاص ما ندير له والو ما ندير له والو، وخاصة إذا حلفت رد بالك. صح. ورجل باع حرا فأكل ثمنه، يبيع يحكم إنسان ويبيعه كما يديروا العصابات اللي يبيعوا الأطفال والنساء، هم يبيعوا كاين الآن عصابات يبيعوا الأطفال، وكاين بعض الناس ماشي عصابة، امرأة فقيرة وش دير تبيع وليدها خاطر ما تقدرش تنفق عليهم، حرام لا يجوز هذا. ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه، إنسان جاب خدام عنده بناي سمكاري طلومبي نجار قال له اخدم لي يعني، ومن بعد كل ما يجي لي يقول له واش مش ما تسالي هيمشي تعود الدور اللي هنايا ندير لك وندير لك، هذا يوم القيامة الله تعالى يكون خصمه. النبي عليه الصلاة والسلام وش يقول؟ أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. شوف الله أكبر، قبل ما يمسح العرق تاعه خلصه. وإذا ما عندكش قل له في الأول، قل اسمع روح اخدم لي هذا الحيط هذا، اخدم لي هذا البنيان هذا، بصح اسمع ما عندي شا ما نخلصكش مرة واحدة، نخلصك بشوية، مش تخلي حتى يخدم ويتعب، تقول له روحك تساد كما يقولوا ماركي في الحيط. سبحان الله، ويظن باللي اشتارع. معليش، اولا الغالب ان الله ينتقم منك في الدنيا، زيد على ذلك الشيء اللي راه يستنى فيك يوم القيامة. طيب كذلك نعود ونرجع الى صفحة 110، تحريم بيع جثة الانسان او بعض اعضائه. ما يجوز تبيع الانسان الحر الحي، وما يجوز تبيع الانسان الميت حتى ولو كان كافرا، ولا يجوز بيع بعض اعضائه. قالك هيا نبيع لك كيليا ولا نبيع لك رجل ولا، ما يجوز. قلنا بعض الناس يديروها، يجيهم انسان مريض ولا يموت لهم ينحيوا له بعض الاعضاء ويبيعوها. إيه يعني الظن باللي ربي ما وش يشوف فيك؟ نعت، سينتقم الله منك ولو كان كافرا. ولو قال لك هذاك الانسان قبل ما يموت، اسمع كي نموت بيع الرجل تاعي وبيع الكيلة تاعي، لا ما يجوز، لا يجوز بيع الاعضاء. لماذا؟ لان الانسان اذا كان هذا الانسان الميت اذا كان مسلما فله حرمة حيا وميتا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن كسر عظم المؤمن ميتا مثل كسره حيا. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، وهو حديث صحيح. هذا بالنسبة للمؤمن. أما الكافر فلأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأخذ فداء من أهل قتلى بدر المشركين. نهار صلاة غزوة بدر والنبي عليه الصلاة والسلام والمسلمون انتصروا، وقتل من المشركين كم؟ 70. المشركون على بالهم باللي الرسول عليه الصلاة والسلام ما يبيعش الجثث، ولذلك ما طلبوهاش منه، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتلك الجثث وألقاها في بئر يعني لا يستعمل وغطاه. كان النبي عليه الصلاة والسلام ما يخليش القتلى هكذا حتى مع الكفار، هذا من الآداب. يعني الشهداء تاع المسلمين اللي يموتوا يدفنهم، والكفار كذلك اللي يموتوا يدفنهم، لكن ماشي مع المسلمين، ماشي مع الشهداء. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام ما طلبوش منه المشركون فداء لأجساد الكفار الذين قتلوا في الغزوات. كاين واحد الحديث إسناده غير قوي لكنه يستأنس به، ويعني له شواهد، أن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعهم إياه. هذا الحديث رواه الترمذي لكن ضعيف الإسناد، لكن هذا الحديث يشهد له عمل الرسول عليه الصلاة والسلام ومنهجه في الغزوات. كذلك لا يجوز للإنسان أن يبيع عضوا من أعضائه أو من أعضاء غيره، لأنه قد جاء الوعيد في حق من باع حرا فأكل ثمنه. الدليل على أنه لا يجوز للمسلم أن يبيع عضوا من أعضائه جاء الحديث في النهي أن الإنسان يبيع حرا ويأكل ثمنه، والعضو يدخل في ذلك. لماذا؟ لأن الإنسان لا يملك جسمه ولا أعضاءه. الجسم تاعك هذا مش تاعك انت أنت تملكه من كل الوجوه، لا، أنت راك مؤتمن، راهي أمانة. الجسم هذا راه أمانة. بعض الناس يقول كان ندير في جسمي واش نحب، لا لا، تدير واش تحب، نعم، مما أذن لك وسمح لك الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس وش يدير؟ يدير يوشم، يوشم الوشم. قل يا أخي ما يجوز سي محمد، أنا ما وشمتلكش في جسمك، أنا في جسمي. لا، الجسم هذا أمانة تستعمله بما يرضي الله سبحانه وتعالى. صح، ما حكم التبرع؟ تبرع بالأعضاء. إنسان قبل ما يموت قال أنا أتبرع بالقرنية تاع العين تاعي مثلا. فيه بعض العلماء المعاصرين قالوا لا يجوز، ما يجوز هذا، لكن أكثرية العلماء أجازوا، لكن بشروط عشرة، عشر شروط، عشر شروط، منها تيقن الضرورة، أن تقوم ضرورة بالحي فنأخذ من الميت وبإذنه، وشروط كثيرة تصل إلى عشرة شروط. أما البيع فلا يجوز مطلقا، لا يجوز، ما يجوز أبدا. إذن عند الضرورة لا مانع أن يتبرع الإنسان بعضو من أعضائه، لكن وش هي الضرورة؟ الضرورة هذه تدرس من طرف لجنة تاع علماء تاع الدين. علاش لازم يكون عندنا علماء الدين في البلاد؟ علاه؟ بعض الناس وش يقولوا؟ الشريعة الإسلامية هذه هي اللي جبت لنا الإرهاب، نحيو الدروس، نحيو المدرسة، نحيو التعليم الإسلامي. الله أكبر، ما تعرفش صلاحك. بالعكس، لازم نتعلموا الشريعة، لازم، لأن أغلب الناس اللي داروا الإرهاب واللي داروا شوه الإسلام ما عندهمش علاقة بالعلم. إما تصيبوا دكتور طبيب عنده عاطفة على الدين هاي نديره وكذا وكذا ويخربها، أو مهندس أو طالب علم ما زالوا يرضع العلم، ما زال ما مشبعش من العلم الشرعي على قواعده وضوابطه، هادو يديروا المشكلات. لازم يكون عندنا علماء تاع الدين يا جماعة، باش تنحي الشريعة من المدرسة ولا غلط كبير، غلط كبير. يعني بعض الناس يقول لك جانا الإرهاب، بالعكس راح يجيك الإرهاب أكثر، لأنه ما كانش الناس اللي يعقلوا الناس ويوجهوا الناس بالدين الصحيح. ينوض واحد قرأ زوج حروف من الدين يجيب شبهة يدي معه الأمة، كما وقع واحد عنده شبهات، وخاصة يجيب لك بعض العلماء قال ابن تيمية قال فلان، يدي الشباب عنه روح قاعدهم، لكن واحد عنده علم في الشريعة مجموعة من أهل العلم يوقفوه عند حد يقولوا اسمع كلام تاع ابن تيمية انت ما تفهموش، راك تشوه في منهج ابن تيمية، لأنه رام يتهموا ابن تيمية هو اللي دار الإرهاب. يا ما تعرفش انت منهج ابن تيمية، بالعكس ابن تيمية هو اللي دار الإثراء، ثرانات للناس باش ما يكفروش بدون علم، باش ما يخرجوش على الحكام، هذا هو. لكن مع الأسف نحي الشريعة خطر هي اللي جابت لنا الإرهاب، معليش. شوف، إذا منع المعتدلون من أهل العلم فسيقوم غيرهم، وعند ذلك لا ينفع الندم، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. إذن أيها الإخوة، علم تاع الشريعة لازم نتعلموا ديننا، لازم، هذا هو الحل، الحل أن تعلموا الدين تاعنا، لكن من أهله، مش لي خلط لي يجي خلط لي يجي جلط، لي عنده شوية عاطفة في الدين يجي ديرنا درس، ديرنا خطبة، الدرس تاعه 90% تاع الأحاديث ضعيفة، كي تقول له يا أخي هذا حديث ضعيف يقول لك أنت ما تعرفوا الحديث، ما تهدرش يا أخي، ما تكلمش، ما تعرفش ما تكلمش يا أخي، ما كلفكش ربي. شحال من مرة نجلسوا مع دروس نسمعوا بعض الدروس وخطب في الجمعة، أستاذ تاع رياضيات يتكلم يجيب أحاديث ضعيفة، يجيب قواعد من ناره، تروح تقول له يزعف، أنا قديم في الدين سي محمد، ماهيش قضية أقدمية يا محمد، قضية علم. إذن لابد هناك تكون لجنة من أطباء ولجنة تاع علماء الدين، لجنة يتشاوروا هل هذه ضرورة باش يتبرع الإنسان بهذا العضو من أعضائه أم لا. صح، من الأمور التي لا يجوز بيعها أن يبيع الإنسان شيئا من الأضحية، أن يبيع شيئا من الأضحية. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد وهو حديث حسن. وأن الإنسان ما يجوزش يبيع شيء من الأضحية، على الأضحية راهي قربة إلى الله، راك تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فيجوز لك تأكل منها، يجوز لك تتصدق منها، يجوز لك تهدي منها، لكن لا تبيع شيئا منها، على لأنها قربة فلا تفعل فيها إلا ما أجاز لك الإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كلف علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بتقسيم بدنه في الحج، البدن الجمال اللي ذبحها الرسول عليه الصلاة والسلام لما حج، كان عنده 100 جمل ذبح 63 جمل، والباقي أعطاه العالي قال له كملها أنت أذبح. ثم قال له وقال علي: وأمرني ألا أعطي الجازر منها شيئا. قال له، هذا الحديث متفق عليه، قال له ما تعطيش الجزار منها، على قالوا نحن نعطيه من عندنا، راه نعطيه أجرة تاعه، ما نعطيش منها. فاش بالنسبة للأضحية مثلا نهار العيد جبت جزار باش يذبح لك، قال لك نذبح لك وعطيني النص تاع الخروف، ما يجوز، عطيله دراهم، عطيله قهوة، قهوة اللي نشربوها قهوة، عطيله سكر، عطيله سميد، ما تعطيلوش منها، عطيله دراهم. أما حاجة ماشي أضحية، حبيت تذبح كبش باش تدير فطور صحابك ولا عشاء ولا العمتك ولا خالتك جات زورك وجاك الجزار قالك نذبح لك وندي نص منها، إذا حبيت معليش، صح القربة لا لا ما تعطيلوش منها، أعطيله أجرة غيرها من غيرها، وهذه الأضحية أو العقيقة كذلك. صح. من الأمور التي لا يجوز بيعها صور ذوات الأرواح، الصور اللي فيها إنسان أو حيوان، هذه جاءت أحاديث كثيرة تحرمها. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. رواه البخاري ومسلم. اللي صور صورة يعطيها له ربي يوم القيامة ويخليه في النار ويقول له يلا انفخ فيها الروح. طيب. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. وفي رواية: ان من اشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. وفي رواية: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وقال عليه الصلاة والسلام كذلك: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة وليخلقوا حبة وليخلقوا شعيرة. رواه البخاري ومسلم. وقال كذلك الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة ولا تماثيل. رواه البخاري ومسلم. وعن حيان ابن حصين قال: قال لي علي رضي الله عنه، علي رضي الله عنه لما تولى الخلافة واجتاب أصدر تعليمة رئاسية وبعث إنسان قال اروح: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ راح نكلفك مهمة قد كان كلفني بها الرسول عليه الصلاة والسلام في عهده. وشن هي؟ ألا تدع صورة إلا طمستها. هذا تكليف من الحاكم، قال له وين تصيب صورة اطمسها. ولا قبرا مشرفا إلا سويته. رواه مسلم وأبو داود والترمذي. تصيب قبر مشرف سويه، يعني خليه شبر فقط من الأرض ما يطلعش فوق. هذا من مهمة الحاكم المسلم، من مهمة الحاكم المسلم يدير هذه الأمور. فإذا لم يفعلها فكل واحد يستعمل هذا الشيء مع قبر تاعه، ما تجيش للقبور تاع الناس، وكما فعل بعض الشباب في ليلة لا قمر فيها وهجموا على بعض القبور وهدموا داره وصارت فتنة وسجون والجرائد تهدر. لا، أنت استعمل هذا الشيء مع قبر تاع الأب تاعك، لأن هذه العموم هذا ليس إليك وإنما لولي الأمر، فإن لم يفعل فهو المسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق. يعني يوم القيامة يخرج من النار عنق، شيء طويل عنده زوج عينين وعنده أذنان وعنده لسان، وش يقول؟ إني وكلت بثلاثة. الناس قاعدين قاعدين هكذا يا، وهذاك العنق جاي راني نحوص على ثلاثة وراهم، الناس يخافوا. شكون هما؟ بمن جعل مع الله إلها آخر. اللي دار مع الله إلها آخر نجبده من بين الناس ملايين تاع البشر، يجبده ويرميه في النار.